بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك، في هذه الجامعة المباركة، وفي هذه الليلة السعيدة، أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحقيقة أنا في غاية السعادة وفي غاية الاغتباط بوجودي بينكم في هذه الليلة وفي هذا الملتقى المبارك، والذي أتقدم بين يدي هذه الكلمة بالشكر الجزيل لمركز الحوار الوطني ولجامعة الملك خالد بأبها على هذا الملتقى. ونحن الحقيقة أحوج ما نكون لمثل هذا الملتقى، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها وتمر بها الأمة، و السماء اليوم تمطرنا بوابل من الشهوات وتمطرنا بوابل من الشبهات على الناس. نحتاج الحقيقة إلى مثل هذه الملتقيات لكي نعرف كيف نسير في هذه الحياة، كيف نسير على الصراط المستقيم، كيف لا نتأثر مثل هذه الشبهات، كيف تكون عندنا مضادات فكرية في عقولنا ترد أي شهوة أو أي شبهة لكي لا تدخل إلى عقولنا وتتوغل إلى عقولنا، ثم تكون النتيجة هو الانحراف والضلال عن صراط الله ودين الله المستقيم. أول أمر نحتاج إليه الحقيقة في محاربة مثل هذا الفكر أو محاربة مثل هذه الشبهات وهذه الضلالات والانحرافات، أحوج ما تحتاجه الأمة اليوم بشكل عام ويحتاجه الشباب والفتيات بشكل خاص، هو العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير الذي قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وتركت فيكم أيضا في الرواية الأخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الكون، خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون نظام ينظم حياة الناس في هذا الكون. إن عاشوا على هذا النظام وانضبطوا النظام فإنهم يكونون منسجمين للكون بقدر ما يكون بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون الخلل والارتباك والاضطراب في حياتهم. كلما التزمت بكتاب الله أكثر كنت مستقيما أكثر، وكنت متوازنا أكثر، وكنت منسجما مع الكون من حولك. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونحن كل يوم في كل صلاة نطلب الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. نحن نطلب الله أن يهدينا الصراط المستقيم، أن نسير على ما أراد الله وأراد رسوله، حتى نستطيع أن نصل إلى بر الأمان ونتجاوز ونقطع مفازة هذه الحياة لنصل إلى رب كريم بإذن الله يكرمنا بدخول الجنة ووصول إلى أعلى درجات عند الله سبحانه وتعالى. الأمر المهم أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن نعيش مع القرآن. لو سأل سائل الآن وقال مثلا: طيب كيف نعيش مع القرآن؟ هذا كلام عام، كيف نعيش مع القرآن؟ القرآن لكي نعيش معه يجب أن نحقق المعادلة القرآنية التي حققها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا معادلة تتكون من ثلاثة أركان: الركن الأول الإيمان، الركن الثاني العلم، الركن الثالث العمل. كيف تحققت هذه الموازنة؟ تحققت هذه الموازنة وعرفناها من الصحابة أنفسهم، ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن جندب، وجمع الحقيقة من الصحابة يقولون: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. إذا أخذنا هذا الجانب الأول اللي هو جانب الإيمان، بقي لنا جزءان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذا خرجنا بثلاثة أركان: إيمان، علم، عمل. لو سأل سائل وقال: طيب أين الحفظ؟ الحفظ هو جزء من أجزاء العلم. العلم قرآن، التفسير، علوم القرآن، تجويد، قراءات، إلى غير ذلك من العلوم التي في القرآن، منها من العلم هو حفظ القرآن. إذا عندنا هذه الثلاثة أركان. إذا عشنا بهذه الصورة لا نعيش مع القرآن فقط حفظ كما هو الصورة النمطية الآن اللي موجودة عند كثير من الناس حتى في الحلقات، وهذا أيضا يعني الحمد لله بدأ يتغير هذا المفهوم، لكن إلى فترة قريبة كان يعني منحصرة علاقتنا بالقرآن في الحفظ فقط، حتى حلقاتنا اسمها حلقات تحفيظ فقط، والمصطلحات لها مدلولاتها في العقول. فالطالب حينما يدخل إلى الحلقة هو يذهب للتحفيظ، فهو يحفظ القرآن، ولما ينهي القرآن هو حفظ القرآن، فانتهت مهمته وعلاقته بالقرآن. أنت لا يحق لك حينها أن تطالبه لماذا لا أرى فيك أخلاق القرآن، لا يمكن أن ترى فيك أخلاق القرآن لأنك أنت فقط حفظته القرآن، لكن لو علمته القرآن لا كنت في تلك اللحظة جديرا بأن تسأله لماذا لا أرى فيك أخلاق القرآن. النقطة الثانية وهي نقطة الحقيقة مهمة جدا وغاية في الأهمية، التي هي طلب العلم والصدور عن العلماء في حياتنا وفي كل ما في كل شؤوننا في هذه الحياة، نصدر عن العلماء لا سيما ما يتعلق بقضايا الشأن العام والقضايا الكبرى وقضايا الأمة. العلم يحميك من الشبهات، يحميك من الشهوات. الآن بعض الشباب حينما يدخلون في حوارات مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي في الانترنت وفي غيرها، حتى بعض شبابنا المبتعثين والمبتعثات الذين سافروا خارج السعودية، حينما يتعرضون لمحكات فكرية وصراعات يعني خلافية ويحتاجون إلى الحوار، تجد عند بعض الشباب عنده غيرة شديدة جدا على دين الله لكن ليس عنده علم، فيناقش بلا علم، فتكون النتيجة أن الطرف الآخر يرسل عليه شبهات ولا يوجد في عقل هذا الإنسان مضادات من العلم تستطيع أن ترد هذه الشبهات، فتتوغل وتدخل هذه الشبهات إلى عقله فتتمكن من عقله. أذكر قصة لا أنساها، كنا مرة من المرات في البحرين في مسابقة قرآن كريم، وكان هناك وفد سعودي ووفود أخرى من دول عربية. في لحظة من اللحظات وأثناء المسابقة قام أحد الإخوة من أحد الدول العربية بدأ يتكلم عن الإمام البخاري ويذم الإمام البخاري ويعني يتطاول على الإمام البخاري بكلام بذيء جدا ويتهمه بالكذب ويتهمه بالتدليس وغير ذلك، وقال أمام الناس: أنا أتحدى أي شخص منكم من أي وفد من الوفود أن ينبري لي وأن يناقشني، وأنا موجود في الفندق في المكان الفلاني في اللوبي أو كذا. فلما ذهبنا إلى الفندق هناك اثنين من السعوديين قالوا: نحن نريد أن نناقشهم. فقال لهم أحد المشايخ: أنا أنصحكم بعدم الذهاب لأنكم أنتم ليس عندكم علم وليس عندكم ردود علمية على الشبهة التي سيطرحها وعلى الاتهامات التي سيتهم بها البخاري، ستردوا ردود عاطفية فقط. المقصود أنهم لم يسمعوا هذه النصيحة، فتوجه هؤلاء الاثنان إلى ذلك الرجل وتناقش معه، بقي معه أكثر من ساعة. بعد ساعة رجع إلينا: والله أن الوجه الذي ذهب به يختلف عن الوجه الذي رجعوا به، دخلت الشبه إلى عقولهم. يقول: نحن ذهبنا بعقل ورجعنا بعقل. الرجل قال كلام لم نستطع أن نرد عليه. قلنا: نعم، لأنكم ذهبتم بعاطفة لكن لم تذهبوا بعلم. وهنا تأتي أهمية العلم الشرعي، أنك لا تدخل في حوارات ولا تدخل في نقاشات مع أي أحد من الناس إلا إذا كان عندك علم وتمكن من هذا الموضوع حتى لا يكون ذلك باب شر عليك. الأمر الثاني العلماء. العلماء حينما نصدر عنهم فإننا نطبق أمر الله سبحانه وتعالى، حينما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله يأمرنا أن نطيع العلماء وأن نسأل العلماء لأنهم هم الذين يبصروننا بالطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء هؤلاء حينما يريدون أن يصدروا فتوى، يجب أن نعلم أن العالم حينما يريد أن يصدر فتوى أو يتكلم في قضية أو يتكلم في نازلة أو يتحدث عن حدث من الأحداث، فإن العالم قبل أن يطلق رأيه قبل أن يتكلم فإن العالم يراعي عدة أمور. أول أمر يراعي العالم الأقوال التي وردت في هذه المسألة من العلماء السابقين والعلماء الحاليين. الأمر الثاني ينظر أيضا في النصوص، أيضا كذلك ينظر في مقاصد الشريعة وهذا القول إلى أين سيؤدي، سأذكر على هذا مثل بعد قليل. الأمر الرابع ينظرون في المصالح والمفاسد. الأمر الخامس ينظرون في الزمان والمكان وحال الناس، ثم العالم بعد ذلك يصدر رأيه. ولذلك العلماء يقولون هناك فرق بين الفتوى وبين المسألة، قد يقرر العالم في المسألة شيئا لكن إذا جاءت الفتوى قرر شيئا آخر. لماذا؟ لأن هناك أسباب معينة أو هناك أمور راعاها ذلك العالم حتى يقول تلك الفتوى. ولذلك العلماء عندهم قاعدة يقول تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. إذن العلماء لا يطلقون آراءهم مباشرة، مثل مثلا الثورات حينما أقبلت وجاء الربيع العربي، والمشايخ كثير يعني من علمائنا الكبار، كثير من علمائنا الكبار حذروا منها وقالوا أنها فتنة وأن وراءها ما وراءها، وأن الشر الذي سيحصل منها كبير، أشر من الشر الذي هم كانوا الذين كانوا عليه. بعض الناس قد يكون استهزأ بأقوالهم في البداية، لكن الآن بعد أن رأينا ما آلت إليه الأمور، وإذا بكثير من الناس الذين كانوا يخالفونهم وإذا بهم يوافقونهم الرأي، لأن الفتنة إذا أقبلت لم يراها إلا العلماء، لكن إذا أدبرت رآها العلماء والجهلاء وعامة الناس يرونها. إذن العلماء عندهم رؤية، عندهم بعد نظر، عندهم رسوخ في العلم، عندهم نضج، عندهم سعة أفق، عندهم إدراك المصالح والمفاسد. مثلا قاعدة من القواعد التي ينطلق منها العلماء، يقول ابن عمر بن الخطاب ورويت عن ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، إنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. الآن هذه الثورات مثلا، بعض الدول كان واقعهم الظاهر أنه شر، لكن ما حدث لهم بعد هذه الثورات هو أشر مما كانوا عليه. ولذلك العلماء ينطلقون، هم يراعون مثل هذه الجوانب. الأمر ولا نريد الإطالة في هذه النقطة. الأمر الآخر قضية أن العلماء هم الذين يعطون التأصيل الشرعي في الأحداث، بينما الساسة يعطون التأصيل الواقعي في الأحداث. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، مثل الثورات. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي اضطراب من الاضطرابات هذا يدخل في هذه الآية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن السعدي رحمه الله: الله جمع في هذه الآية بين السلطة الشرعية والسلطة السياسية، لأن السياسي يعطي التأصيل الواقعي للأحداث، والشرعي يعطي التأصيل الشرعي للأحداث. فلا يستطيع، يقول السعدي، فلا يستطيع العالم أن يكون في معزل عن السياسي. نتكلم عن الرأي في القضايا العامة. فلا يستطيع الرأي العالم أن يكون في معزل عن السياسي، ولا يستطيع السياسي أن يكون في معزل عن الشرعي. لا بد هذا وهذا يعطي رأيه، يجب أن يجتمع رأي هذا ورأي هذا ثم يتخذون القرار. ثم قال الله بعدها: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال السعدي رحمه الله: بغير هذا الطريق الذي هو اجتماع رأي السياسي والعالم، قال بغير هذا الطريق يكون من طرق الشيطان. فلو اعتزل العالم السياسي لكان من طرق الشيطان، ولو اعتزل السياسي والعالم لكان من طرق الشيطان. نحن لا نقصد الاعتزال كامل، نحن نتكلم عن الاعتزال في لما يريد العالم أن يعطي رأيا في قضية شأن عام، لا بد أن يأخذ بالجوانب السياسية الموجودة عند العالم. ولذلك يقول القرافي رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء. طيب، ننتقل بعدها إلى نقطة ويعني حتى لا يدركنا الوقت، قضية أن فهم الدين الإسلامي، وهذا ما يطبقه العلماء، فهم الدين الإسلامي يقوم على أمرين أساسيين، اللي هو فهم صحيح وحسن نية. وأنا هذه يعني حريص جدا على ذكرها، لأنها ينبني عليها أمور كثيرة وانحرافات كثيرة. أي الفهم الصحيح للدين، أو يعني العالم حينما يكون عالما لا بد أن يتوفر فيه أمران: أن يكون عنده فهم صحيح للدين وحسن نية لفهم الدين. قد تجد من الناس من عنده فهم صحيح للدين لكن نيته سيئة، فيضل الناس بنيته، مثل طبيب مثلا تذهب إليه وهو يفهم الطب لكنه يريد أن يأخذ من مالك، فضرك بسوء نيته لكن فهمه فاهم. والعكس، قد تجد إنسان يريد أن طبيب يريد أن يخدمك ويريد أن يعالجك لكنه ما تعلم الطب بشكل صحيح، فيضرك بجهله بعدم علمه. قال ابن القيم رحمه الله: وصحة الفهم وحسن القصد لهم الأمران من أعظم ما أنعم الله بهما على العبد، بل هما ساقا الدين. وقال ابن القيم: ما أفسد الدين إلا سوء فهم أو سوء قصد. بعض الشباب عندهم نية صادقة وعندهم غيرة على دين الله لكن ما عنده علم، فيضر الأمة بسوء فهمه، ما عنده علم. ينبري من نفسه ويأخذ من نفسه أو يأخذ من أقرانه أو يأخذ من الأنترنت أو يأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تكون يكون انحراف على الدين. أو شخص آخر، وهذا أيضا موجود من بعض الجماعات المنحرفة، عندهم علم صحيح لكن عندهم نوايا سيئة، فيضرونك بسوء نياته، ولذلك هم يحرصون أشد الحرص مثل هذه الجماعات. وتعرفون بعض شبابنا للأسف الشديد، وهذا نقوله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحمي شبابنا ويحمي أفكارنا ويحمي فتياتنا وبلادنا وبلاد المسلمين، بعض شبابنا الذين يعني أصبحوا جندوا لمثل هذه الجماعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بعضهم تجد أنه استهدف. لماذا؟ لأنه السبب الرئيسي أنه ليس عنده علم. وأنا كنت في اجتماع مع بعض الضباط في وزارة الداخلية، وبينوا لي أن هناك ثلاثة أمور لابد أن تتوفر في الشخص حتى تستهدفه مثل هذه الجماعة داعش وغيرها. الأمر الأول أن يكون هذا الشخص الذي يستهدفونه صغير السن، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون هذا الشخص عاطل، ليس عنده دراسة وليس عنده عمل. والأمر الثالث أن يكون ناقما على المجتمع. يقول وهم يعني يحاولون أن حتى في هذه الوسائل يحاولون أنهم يعني يجسون نبضه، يعني يذمون المجتمع، يذمون الدولة، يذمون كذا، ثم ينظرون إلى ردة فعله، فإن انساق معهم أو قالوا هذا ما نريد. لذا الأمر الأول اللي هو أن يكون جاهلا وأن يكون عاطلا وأن يكون صغير السن. الأمر الذي بعد ذلك هي قضية مهمة جدا، قضية الانشغال بالشأن العام. هذه نقطة مهمة جدا. يجب من كان في مرحلة البناء، بمعنى أنه دون 40، يجب من كان في مرحلة البناء ألا ينشغل بالعطاء، وإن يكون تركيزه على البناء، وألا ينشغل بقضايا الشأن العام. في اليابان تجربة جميلة جدا جدا، وهذه أخبرني بها الشيخ صالح بن حميد إمام خطيب الحرم الشيخ وفقه الله، يقول في اليابان هذا رأيته بعيني، من كان دون سن 30 حتى في المجالس العامة إذا تحدث في قضايا الشأن العام وهو دون سن 30 الجميع يسكته، قضايا الأمة وقضايا المجتمع وقضايا السياسة لا يتكلم، يقولون له مباشرة كبار السن والناس اشتغل بدراستك. ولذلك أنت الآن يجب أن لا تشتغل بمن هو، لا تشتغل بقضايا الأمة الكبيرة، اشتغل بنفسك وبنفسك. لماذا؟ لأنك إذا بنيت بناء علميا في مرحلة البناء ثم جاءت مرحلة العطاء تعالج القضايا، أنت ستصبح صانع قرار في يوم من الأيام، بعد 40 ستصبح صانع قرار. إذا كنت صانع قرار وأنت بنيت بناء قوي، فأنت تكون في تلك اللحظة تعالج أمور الأمة والقضايا الكبرى تعالجها بعلم. لكن إذا كنت انخرطت في قضايا الأمة وأنت صغير، فأنت معناها دخلت بعاطفة لكن ليس عندك علم، وإذا صرت صانع قرار في المستقبل ستحل الأمور بعاطفة لكن بلا علم، وستضل وتضل. لماذا؟ لأن ليس عندك علم. وذلك العمر ثلاث مراحل، عندنا نمو وعندنا بناء وعندنا جني الثمار. العشرين سنة الأولى تعتبر نمو، والعشرين سنة الوسطى تعتبر مرحلة بناء، بعد الأربعين هي مرحلة العطاء، هي مرحلة جني الثمار. كلما كان بناؤك قويا في مرحلة البناء كلما كان جنيك للثمرات أكبر في مرحلة العطاء. نقطة ثانية أيضا مهمة جدا للشباب، دائما كثير من الناس إذا أراد التغيير يظن أن التغيير يكون من الأعلى للأسفل، والصحيح أن التغيير يكون من الأسفل إلى الأعلى. وعلى هذه قصة رمزية، وإذا قلنا رمزية معناها أنها غير حقيقية لكنها ترمز إلى شيء. يقول أحد الناس كنت أخطط أن أصلح العالم، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح العالم، فقلت أصلح دولتي. فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح دولتي، فقلت أصلح مدينتي. فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح مدينتي، فقلت أصلح حيي. فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح حيي، فقلت أصلح بيتي. فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح بيتي، وها أنا اليوم على فراش الموت حتى نفسي لم أستطع أن أصلح نفسي. ثم قال ولو أني بدأت بإصلاح نفسي لاستطعت أن أصلح أسرتي، ثم استطعت أن أصلح بيتي، ثم استطعت أن أصلح حيي، ثم استطعت أن أصلح مدينتي، ولربما استطعت أن أصلح العالم. وهذا مصداقه ما جاء في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بهذه الصورة إذا عرفنا سنن التغيير في الكون، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأرض كافة وأرسل إلى العالم كافة ومع ذلك لم يتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام تبوك من بعد البعثة، لم يتجاوز تبوك لأنه سار على سنن التغيير. أول شيء بنى 3 سنوات سرية، ثم بنى العهد المكي ولم يواجه في العهد المكي، لأن سنة التغيير تحتاج إلى وقت. وكل أصحاب المشاريع الإصلاحية عبر التاريخ عمرهم لا يستطيعون أن يدركوا ثمار مشاريعهم الإصلاحية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما شاف الناس وهي تسلم من الروم والفرس وكذا، ما لحق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، العمر لم يستوعب. لكن الجيل الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصل إلى أقاصي الدنيا. هذه يعني بعض الأمور التي أحببت أن أتكلم عنها، وبقي أيضا نقطة مهمة وأختم بها، قضية دائرة الاهتمام ودائرة التغيير. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث، والله يا إخوان لو استطعنا أن ننفذ هذا الحديث وأن نلتزم بهذا الحديث في هذا الزمن لحلت كثير من إشكالياتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. طبعا ايش معنى أثرة؟ أثرة أن تغلب الدنيا على الدين، وأن يستأثر بعض الناس بالدنيا عن الآخرين. قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. هذا كلامنا بانتهى. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا سؤال، سؤال عميق جدا، ويدل على أنهم يعرفون ثقافة السؤال قبل أن يعرفوا ثقافة الجواب. نحن أظن لو كنا مكانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أظن السؤال الطبيعي الذي سنسأله: متى يا رسول الله؟ أو سنقول مثلا: مثل لنا يا رسول الله ايش بيصير؟ لأن ما سألوا هذا السؤال، لأنهم يعرفون كيف يسألون ويعرفون ما هو الدور المطلوب منهم. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ أنا وش أسوي؟ الباقي ما لي شغل، أنا ماذا أعمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هنا الرسول يقول يعني اشتغل بالدائرة اللي أنت فيها وفي إمكانياتك، واترك الدائرة التي لا تملك فيها شيء، ادعو الله أن يصلحها. اليوم باللغة العصر، باللغة اليوم، باللغة الحديثة، العلم الحديث، يقولون هناك دائرة تأثير ودائرة اهتمام، أو دائرة تحكم ودائرة اهتمام. دائرة الاهتمام هي ما يهمك لكن لا تملك فيه قرارا، أما دائرة التأثير أو دائرة التحكم هي ما يهمك وتملك فيه قرارا. الدراسات الحديثة تثبت أن أكثر من 90% من الناس ينشغلون بدائرة الاهتمام وتاركين دائرة التأثير. سبحان الله، حتى أنا في تجربة بسيطة صرت أجلس المجالس وأسكت وأتأمل في في في كلام الناس، وجدت فعلا 90% من سواليف الناس وكلامهم يدور في دائرة الاهتمام، عن الأوضاع، عن الشوارع، عن المؤسسات، عن الدولة، عن الأمة، عن كذا، لكن كلها أمور لا يستطيعون يملكون فيها، لا يملكون فيها قرار. ولو سألت أحدهم: صليت الفجر اليوم مع الجماعة؟ لوجدته مقصرا. ولو سألته ذلك الرجل اليوم: هل زرت أباك وأمك اليوم وسلمت عليهم؟ لوجدته مقصرا. لو سألته: هل أديت وظيفتك اليوم أداء صحيح ويرضي الله سبحانه وتعالى؟ لوجدت ذلك الإنسان مقصرا. بعض الناس يتكلم عن وزير التعليم أو يتكلم عن مدير التعليم أو يتكلم عن مدير المدرسة وهو مدرس لم يدرس طلابه في الفصل التدريس ولم يقم بواجب الله فيه. هذا هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام: قم بالدائرة التي أنت فيها، دائرة التأثير التي تملك فيها قرارا، اشتغل فيها. 10% اعكس النسب، 10% دعها لدائرة الاهتمام. نحن لا نقول أنك انفصل عن المجتمع، لكن الحق أن يكون بالك وذهنك مشغول أكثر بدائرة التأثير. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وقال النووي: معنى أدوا الحق الذي عليكم أن تعملوا المسؤوليات التي أوجب الله عليكم، وأن تطلبوا الله إصلاح الأمور التي لا تملكون، التي ليست واجبة عليكم. في قاعدة تقول: إذا غابت المعايير المنهجية انتقل الناس إلى المعايير الشخصية. إذا ما في منهج أنا وياك نتحاكم إليه، راح يكون تحاكمنا فلان يقول وهذا يقول فلان يقول وهذا يقول فلان يقول، صرنا نتحاكم للأشخاص، بينما الصحيح أننا نتحاكم للمنهج. والأدلة على هذا فيه يعني كم دليل من كتاب الله. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ذكر عدد كبير من الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى بعدها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولم يقل الله فبه مقتده، فبهداهم بالمنهج، لا تقتدي بالشخص، لا تقتدي بالشخص. أيضا موقف رائع جدا يبين لنا وش معنى معايير منهجية ومعايير شخصية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعزز عند الأمة وهو يربيها: أنكم لا تقدسوني، قدسوا الدين والمنهج الذي جئت به. ف فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم عن نفسه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا ابن امرأة تقد القديد. يعني كان يقلل من شأن نفسه، لكن الكتاب والسنة والمنهج لا، كان يربيهم على تقديس الكتاب والسنة. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر شخص استوعب فكرة المنهج والشخص هو من؟ أبو بكر. أكثر شخص كان مستوعب لهذا الدرس. الصحابة رضوان الله عليهم وعلى يعني وكان على رأسهم عمر، المتبقين أقصد، يعني أصابهم اضطراب شديد في الموقف ولا يلامون الحقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، هذا نبي أعز عليهم من أنفسهم وتوفي عليه الصلاة والسلام، فأصابهم اضطراب. أبو بكر رضي الله عنه الله ثبته في هذا الموقف، لأنه موقف الآن خلاص الأمة في مفترق طرق، لأن الرؤية واضحة، نحن نتبع منهجا لا نتبع شخصا. ولذلك حتى كلمات أبو بكر رضي الله عنه كانت معدودة جدا، لا تتجاوز سطرا واحدا، يدلك على أن الرؤية واضحة، كلما كانت الرؤية واضحة قلت الكلمات. فقال أبو بكر وخطب الناس، قال: من كان يعبد محمدا، الشخص كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. النقطة الثانية قضية التعايش، وهذا أيضا في ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام يموت وجاره وتكرم البعيد، جار النبي عليه الصلاة والسلام كان يهوديا، وكانت درعه مرهونة عند هذا اليهودي. يقول النووي رحمه الله: ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قادرا أن يستدين من أبي بكر ومن عمر من تجار الصحابة؟ لو أشر بأصبعه النبي عليه الصلاة والسلام لتهافت الصحابة على إدانة النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا أخذ من اليهودي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين للأمة جواز التعاملات المالية معهم، هذا أمر. طيب، النووي يظل لفت لفتة جميلة: النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى مرحلة أن يستدين منه إلا وبينه وبينه علاقة، صح ولا لا؟ فلا يمكن إنسان تروح تستدين منه أنت ما تعرفه ولا بينك وبين علاقة. إذن فيه كلمة جميلة تقول: التعايش ضرورة بقاء، والاختلاف ضرورة وجود، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا لا، ولا يزالون مختلفين، لا بد أن نتعايش، بل إن الإسلام لا يمكن أن يصل للآخرين إلا من خلال التعايش. كيف نتحاور مع الآخر؟ كيف نتكلم مع الآخر؟ كيف نقنع الآخر؟ الإسلام ما جاء ليكون الناس في عزلة ويعيشون في دولة لوحدهم والعالم كله يحترق ويذهب إلى نار جهنم، لا، ومرسلناك لرحمة للعالمين. ولذلك العلماء يجيزون حوار الأديان، أو بعضهم يعدلها ويقول حوار أتباع الأديان، لكن العلماء لا يجيزون تقارب الأديان، لأن حوار الأديان مطلب وضرورة وجود، لا بد نتحاور عشان نقدر نعيش، مثل ما تحاور النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود عندما جاء للمدينة، قال: هذا لكم وهذا لنا، لكن هم الذين نقضوا العهد. فحوار الأديان جائز وتقارب الأديان غير جائز، أو حوار أتباع الأديان جائز وتقارب أتباع الأديان غير جائز. لماذا؟ لأن الحوار يكون النتيجة منه هو التعايش، لكن التقارب النتيجة منه هي التنازل. يعني عشان أتقارب ديني، أقرب ديني لدينك، لازم أتنازل في ديني وأنت تتنازل في دينك عشان نتقارب، لكن لا، الحوار لا، ما يلزم أن أتنازل.